يقول الله تعالى خل المصحف ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله طلبا لرضا الله عز وجل طلبا لرضا الله وابتغاء مرضاته على اعتقاد راسخ وصدق وعده سبحانه وتعالى لا كالذين ينفقون أموالهم رياء وسمعة كما أشار الله عز وجل إليهم في الآية السابقة فأحبط الله أعمالهم ما جزاؤهم أو ما مثلهم كمثل بستان عظيم بأرض عالية طيبة بستان حديقة زروع ثمار عظيم جدا بستان عظيم جدا بأرض عالية مرتفعة طيبة وكلما ارتفعت هذه الأرض كانت طيبة فهطلت عليه الأمطار الأمطار نزلت على هذا البستان وهي أمطار غزيرة فتضاعفت الثمرات فإن لم تسقط الأمطار الغزيرة فيكفيه أن ينزل عليه رذاذ المطر المطر القليل ليعطي الثمرة المضاعفة وكذلك نفقة المخلص هذا تشبيه تقبل عند الله عز وجل وتضاعف كثرت أم قلت يعني البستان بأرض مرتفعة زروع ثمار نزلت أمطار غزيرة تكاثرت هذه الزروع نزل الرذاذ وهو المطر الخفيف فأيضا فإن هذه الزروع تكثر وتكون في غاية الحسن كذلك المخلص لله عز وجل أنفق شيئا قليلا الله عز وجل يتقبل منه ويضاعف له عز وجل أنفق كثيرا تقبل الله عز وجل منه فالله عز وجل هو البصير بالظواهر والبواطن يثيب كلا بحسب إخلاصه لا بكثرة العمل أو بقلته وطبعا هذا المثال على النقيض من الآية السابقة بتاعت أمس نقلب كده نبص عليها كده سريعا الحمد لله إنسان اللي هو بينفق من أجل المن والأذى عشان يمن على الناس ويؤذي الناس زي بالظبط صخرة صخرة ملساء يجي عليها شوية تراب ونزل عليها مطر شديد فأزال ما عليها من التراب كذلك فإن عمل المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لا حسنات له عند الله يوم القيامة والعياذ بالله كما أن هذا المطر أزال هذا التراب وترك الصخرة وعادت إلى حالتها الأولى والله تعالى أعلم.